المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد ضمن برنامجكم نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له قبول الدعوة، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. نبدأ برسالة بعثها المستمع فهد السيف، وارتأيت أن يكون السؤال الأول من أسئلته هو مطلع هذه الحلقة. يقول في سؤاله الأول: سلامة الصدر أصبحت مطلبا عزيزا في هذه الفترة، تشاحن الناس وتخاصموا، وكلما حدث أمر حمله الناس مع بعضهم على أسوأ المحامل، وصار بعضهم يتحدث حتى على والديه وأقاربه. لماذا قلت سلامة الصدر في هذه الأزمنة؟ وهل من سبيل يسلكها المسلم كي يحصل على هذا الأمر العظيم الذي هو سبب من أسباب دخول الجنة؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. اللهم صل وسلم. هذا السؤال فيه تشاؤم كثير، لا شك أن الشر كثير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. لكن ما يشكو منه هذا السائل أو يحب أن يصوره من فساد الطوايا واختلاف النوايا وتزعزع الثقة فيما بين الناس، فقد أخبر بذلك سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه، إذ يقول: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. ومحاولة المحافظة على مسببات سلامة الصدر وحسن الظن ما أمكن اصطحاب حسن الظن أمر مطلوب، والتربية الإسلامية على التمسك بالأخلاق والقيم التي جاء بها ديننا الإسلامي من الحظ على التعاون والتناصح وتفريج الكرب وإغاثة الملهوفين وإجابة الدعوة ونصر المظلوم، مما هي قيم أساسية بعد توحيد العبادة وأداء فرائض الإسلام. وهذا أمر يحتاج إلى أن تتضافر الجهود ويحصل التعاون وتؤسس التربية في البيوت على إخلاص العبادة لله وتنشئة الناشئة من بنين وبنات على حب الصدق وحب الخير للمسلمين والرغبة في التعاون مع تعظيم شعائر الإسلام، لأن تعظيم شعائر الدين من تقوى القلوب، وإذا حصلت التقوى في القلوب وفاض القلب بالإيمان أثمر الخيرات. بإذن الله تعالى، لأن صلاح هذا الجهاز صلاح لسائر الأعضاء والحواس، فعلى كل مسلم أن يبدأ بنفسه. تحتاج إلى جهاد، فلا بد أن يصبر على المجاهدة، أن لا يبيت ليلة وفي قلبه حقد على أحد من عباد الله، أن يحب الخير لكل البشر، للمسلمين لواجب الأخوة، ولغير المسلمين يحب لهم أن يهتدوا، فإن الله وصف هذه الأمة بأنها خير أمة أخرجت للناس. إذا شعر أن الناس في هم وغم وفي كروب وخطوب كالذي تعيشه الأمة الإسلامية وقد تكالبت عليها الظروف والأحوال والأمم، ولا نجاة ولا منجاة من الخروج من المآزق وتحصيل كشف المحن والفتن إلا بصدق الالتجاء إلى الله وتطهير القلب من أدران الذنوب والأحقاد، وكل ذلك لا يكون إلا بالصدق مع الله جل وعلا والصادق الاتباع للمصطفى صلى الله عليه وسلم، ولزوم الموالاة على هذا الأساس، لأن الواجب أن تكون الموالاة في الله وبالله ولله، والمسؤول المرجو هو الله جل وعلا، أن يحقق لعباده الخير والسلوك طريقه، وهو على كل شيء قدير. أحسن الله إليكم. في قوله إن هذا الأمر سبب من أسباب دخول الجنة، كأنه يشير إلى حديث معين، أحسن الله إليك، حديث عبد الله بن سلام الذي تشيرون إليه دائما في هذا البرنامج. الحديث الصحيح: لا تؤمنوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. لا تتحقق محبة بين المسلمين والقلوب مليئة بالأحقاد، ولا يتم تعاون وتضافر جهود على الخير إلا إذا حصلت نية صادقة بالتمسك بأسباب الصلاح والفلاح، والإكثار من الاستعانة بالله جل وعلا، وتكرار كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله التي قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: كنز من كنوز الجنة. فإذا استطاع المسلم أن يحقق تحصيل هذا الكنز قولا وفعلا حصل على خير كثير، فنسأل الله أن يحقق لنا والمسلمين في كل مكان الخير الكثير. أحسن الله إليكم. من المغرب طالب في المرحلة الجامعية، المستمع أحمد يقول: ما حكم الحضرة التي يقوم بها بعض الإخوة طلبة العلم، هل هي جائزة؟ كان هذا السائل يسأل عما يقوله الصوفية عن الحضرة والتجلي، وهذا من الباطل الذي لا أصل له عن نبي الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. إن خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم، وإن خير الناس بعد الأنبياء صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد شهد لهم نبي الله بذلك كما في حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم. وفي رواية خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول حسين عمران رضي الله عنه: لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. هذه الخيرية التي فاز بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاز بها تلامذتهم المتلقنون المتلقون لهذا الدين والعلم منهم، ثم فاز بها بعدهم أتباع التابعين، تحتاج إلى احتضان وتمسك وصدق دعوة لتحقيقها. والأمة الإسلامية هي دائما محتاجة لهذا الأمر في كل وقت، لكنها في هذا الزمن الذي أظلمت آفاقه وتعقى وانعقدت غيوم الشر والبلاء والباطل من كل جهة، تحتاج إلى همة صادقة ويقظة مباركة. فنسأل الله أن يحقق لعباده ما فيه سعادتهم في دنياهم وأخراهم. أحسن الله إليكم. أتبع سؤاله الماضي بسؤال قال فيه: وهل يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ حيث قرأت فتوى لأحد العلماء أن الإمام ابن تيمية رحمه الله اعترف في كتابه التوسل والوسيلة بحديث: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، ولكنه أول الحديث، مع أن جماهير العلماء يجيزون التوسل بالصالحين وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهل ما قاله هذا العالم ونشره في شبكة المعلومات الإنترنت صحيح؟ نعود إلى الحضرة. لو كانت هذه الحضرة صادقة لكان يطلب عند التجلي ممن تجلى أن يوصل الأمر إلى الفعال لما يريد جل وعلا، لكنها مقطوعة الصلة بالمشرع صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ونحن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم قد حلت بهم أمور كبيرة وأيام عصيبة، أعظمها يوم الردة بعد وفاة سيد البشر، ولا علم أنهم توسلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لما استسقى عمر بن الخطاب الخليفة الراشد الملهم قال مقالته المعروفة: اللهم إنا كنا نستقي بنبيك صلى الله عليه وسلم، وإن الآن استسقي بعم نبيك، قم يا عباس فادع الله لنا. فالمقصود بالتوسل إنما هو التوسل بدعاء الحي. فإذا أردنا أن نطلب من أحد ممن نثق بصلاحهم، ولا يتحقق الصلاح إلا إذا علمنا بتطبيقهم للسنة حقا، جاز لنا أن نسأل منهم أن يدعوا لنا. وأما نسأل بنبي الله أو بمن نعرف من عباد الله الصالحين الذين أصلحهم على الإطلاق بعد الأنبياء: أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان، ثم علي ثم بقية صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. علينا أن ننظر إلى آثار نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآثار صحابته رضوان الله عليهم وآثار من تلقى العلم عندهم عنهم من التابعين، فإن الخير كله يدرك بهذه الوسيلة. والأمة الإسلامية دائما وأبدا محتاجة لتقوية صلتها بخالقها جل وعلا، ولا تقوية لها إلا بحسن متابعة رسول الله قولا وعملا، والجد في تطبيق أحكام شريعته على مشاكل العصر ونوازله. ومن أعظمها مواجهة أعداء الإسلام الذين يبدو أنهم قاموا قومة واحدة، فلا خلاص للمسلمين من هذه المحنة إلا بالرجوع إلى الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند المخالفات المتنوعة، يخبر أن الله يضرب العباد المسلمين بالذل لا يرفع عنهم حتى يراجعوا دينهم. لم يقل لا يرفع عنكم حتى تتحدوا أو تعقدوا مؤتمرات أو تستعينوا بدول، وإنما قال لا يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم. ومعلوم المراد بمراجعة الدين إخلاص العبادة لله وتحكيم شرعه على عباده، والرجوع إلى هذا التشريع في التعامل مع الأصدقاء وغير الأصدقاء، وجعل أمر الله وأمر رسوله فوق كل رغبة وأمر، وعسى الله أن يحقق ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه أم أحمد من اليمن تقول: حصل بيني وبين زوجي خلاف شديد، فقلت والله والله لا يكون هذا الشخص زوجا لي، بل هو مثل أخي أو أبي، والآن عاد كل شيء بيننا وأصلحنا الأحوال، فهل علي كفارة؟ عليها كفارة يمين والتوبة إلى الله جل وعلا والاستغفار، وليس عليها سوى ذلك. أحسن الله إليكم. المستمع الوردة من المغرب، أختنا بعثت بمجموعة من الأسئلة، تقول: قبل كل دورة شهرية بثلاثة أيام وبعض الأحيان بأسبوع كامل ينزل ماء منها سائل بني وأحيانا دم أسود قاتم، يستمر ساعة أو أكثر ثم ينقطع ثم يعود، وهكذا حتى تأتي الدورة الشهرية، ويصحب هذا نفس أعراض الدورة من ارتفاع درجة الحرارة وألم الرحم ونحو ذلك، علما بأن عدد أيام الدورة 6 أيام منذ أن جاءت الدورة. سؤالها: هل هذه الأيام تعد من الدورة؟ وإن لم تكن كذلك، هل تقضي الصلاة في تلك الأيام التي مضت؟ فهي عند ظهور هذه العلامات لا تصلي ولا تصوم. تقول: أرجو الإفادة، فأنا محتارة كثيرا، وكذلك معي مجموعة من الأخوات يعانين نفس المشكلة. هذه الحالة إذا كانت زمن العادة ومن ذو نشأت عندها العادة يأتي هذا الشيء، فهذا جزء من العادة الشهرية، لا سيما وهي تذكر أن الأعراض المصاحبة لهذه الحالة هي أعراض نزول الدم، فإنها في هذه الصفة لا تصلي ولا تصوم، فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. وإن كان هذا أمرا طارئا ولم يكن معتادا ثم لا يستمر على وضع معين، فإنها تتوضأ لكل صلاة وتصوم ولا يكون عليها شيء في ذلك. أحسن الله إليكم. هذا المستمع بندر يقول: رجل استأجر سكنا لمدة سنة، وقبل نهاية السنة بثلاثة أشهر خرج إلى سكن آخر وقال لصاحب الملك: بقي لي عندكم ثلاثة أشهر، إن أجرتم المنزل أعطوني حقي. المهم أن المنزل لم يؤجر إلا آخر 25 يوما، وقد اتصلوا به وأعطوه حقها وأكثر، لكن بعض الناس قالوا يجب عليكم إعطاء ثلاثة أشهر، هما قولكم؟ أحسن الله إليكم. لا يجب عليكم شيء سوى ما أعطيتموه، ما دام أن التأجير لم يحصل إلا للمدة التي أشرتم إليها. هو في عهدته ومنفعته كانت له إلى أن أجر، لو شاء استغلها، فلا شيء في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الرياض من أحد الإخوة المستمعين، يقول: امرأة في الخمسين من عمرها انقطعت عنها الدورة منذ حوالي 9 أشهر، وفي شهر رمضان الماضي في العشر الأواخر نزل معها دم أحمر متقطع طيلة العشر، لكنها صامت وصلت، فما حكم عملها وهل عليها القضاء؟ إن كان هذا الدم رافقه ما يرافق المرأة أيام العادة من الأعراض وتكرر بعد ذلك في الشهر التالي له، والذي يليه، لأن هذا الجواب قد لا يصل إلا قرب ذلك الوقت، فإنها تقضي صيام تلك الأيام. أما إذا كان حدث ما حدث في عشر رمضان ثم لم يعد، فما هو إلا ناقض وضوء لا تأثير له على الصوم. أحسن الله إليكم. توفي رجل عن زوجته وثلاث بنات، زوجته مدرسة لكنها محتاجة حيث لم تتعين إلا قبل سنتين، هل يجوز دفع الزكاة لهذه المرأة وبناتها من أجل شراء منزل لهن، مع العلم أن جدهن موجود وهو والد والدهن، ولكنه يرفض الإنفاق عليهن، فهل تدفع لهن الزكاة؟ تجب عليه النفقة، لكن إذا لم ينفق إلا بخصومة وشكوى جاز دفع الزكاة لهن وجاز لهن قبضها. وأما دفع المال ليشترين منزلا فهذا لا يكون إلا إذا عدم الفقراء المحتاجون للنفقة. أحسن الله إليكم. تقول: الرموش الصناعية التي تضعها المرأة لتبدو رموشها طويلة وغزيرة، ما حكمها؟ حكمها أنها داخلة في حديث لعن الله الواصلة، عمل لا يحل، ومن فعله متعرض للعنة. أحسن الله إليكم. كيف يخرج الإنسان أو يقدر ثلث ماله من أجل الوصية به؟ الوصية بثلث المال إنما تنفذ بعد وفاة الموصي، أما إذا أراد أن يوقف وقفا منجزا لا يملك الرجوع عنه فهو يوقف ما يشاء، أما إذا أراد أن يوصي بالثلث فهو يوصي بالثلث ويحدد كيفية صرف ذلك الثلث أو صرف غلته ويترك تنفيذه لما بعد الوفاة. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة ميم ميم نون من المنطقة الجنوبية، تقول في أول أسئلتها: ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه أحكام تمني الموت ما يفيد بوصول ثواب الأعمال من الأحياء إلى الأموات، ومن ضمنها قراءة القرآن للأموات، فهل يجوز قراءة بعض سور القرآن وإهدائها إلى الموتى؟ هذه من المسائل الخلافية بين أهل العلم، منهم من يقول لا يجوز عمل عمل يخص به الميت إلا ما جاء الإذن من الشارع صلى الله عليه وسلم به، كالصدقة عن الميت والدعاء له والحج والعمرة والصيام عمن مات وعليه صوم والظاهر أن هذا القول هو الأرجح، أرجح الأقوال. ولا أعلم أن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم قرأ القرآن ثم قال أهدي ثوابه لفلان، ولا أعلم أن أحدا من التابعين فعل ذلك. ومراد من أو مستاد من أراد إبداء جواز ما ورد في هذا السؤال هو أن هذا نفع قصد به الميت، فلا يرى مانعا، لكن الأحوط والأرجح والأولى أن يفعل الإنسان العمل الصالح ثم يدعو لمن أراد أن ينفعه من ميت وحي، وأن يتقيد فيما يقصد به الميت بما ورد به النص الصريح من الشارع كالصدقة على الميت وكالدعاء له، وكالصيام عنه في صوم وجب عليه قبل موته أو الحج عنه والاعتمار. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة. لقائل من يقول هذا ليس من عمله وإنما مما قصد به، لكن التقيد بما جاء نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأرجح والأولى، وفي المسألة خلاف معروف. نسأل الله إليك صحة نسبة الكتاب للإمام محمد عبد الوهاب، هل يصح أحكام تمني الموت؟ أنا لم أطلع عليه، لكن قد تكون من رسائل الشيخ. أحسن الله إليكم، تقول وردت أحاديث عن عذاب القبر وعن ضمة القبر، فهل هذه الضمة تكون ضمة عذاب أو رحمة؟ وهل تصيب المؤمن والكافر على حد سواء، استنادا لقوله صلى الله عليه وسلم إن للقبر ضمة لو نجى منها أحد لنجى سعد بن معاذ؟ لا شك أنها ليست رحمة، وليست ابتلاء وامتحانا، لأن العمل قد انتهى، وأما الاختبار للميت في قبره فليظهر أثر إيمانه إن كان ثمة إيمان وأثر فقده لذلك. أما عذاب القبر فجاءت الأحاديث الصحيحة فيه، ومنها ضمة القبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفنوا سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنهم قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا هذا العبد الصالح. فكلمة نجا تشير إلى أن المسألة ليست مسألة رحمة، لكنه أي هذا الصحابي الجليل لا يشك في أنه من أهل الجنة، فإنها النبي أخبر أن عرش الرحمن اهتز لموته رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أحسن الله إليكم، تقول أختنا ما هي الأعمال التي تجعل المؤمن يختم الله له بخير وينجو من عذاب القبر، وهل هناك من سور معينة يحفظها المسلم فتقيه من عذاب القبر؟ ورد أن سورة تبارك الذي بيده الملك لها شيء من هذا الأثر، لكن العبرة بحسن الختام والإكثار من الأعمال الصالحة، وأعظم ذلك المحافظة على الصلوات الخمس بعد تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك الأكبر والأصغر والرياء، فإن من حافظ على الصلاة وأداها أداء تاما وتقرب إلى الله بنوافل العبادات كان حريا أن يكون من أهل الخاتمة الكريمة، وبمن يفوز بالوقاية من العذاب الأليم. كل أحد لا بد أن يمر على النار، وإن منكم إلا واردها، لكن ينجي الله أهل التقوى ويعاقب أهل الشقاء، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم على حسن استماعكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض، 11545، برنامج نور على الدرب. بإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم على الفاكس 442-5543. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحية الزميل سطام العضياني من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.